نرجع ونقرر انا ويانا ويانا وماني عبد رهينة عندك بأمر وتقدر انا ويانا ويانا وماني باقي ليك نرجع نرجع ونقرر انا ويانا ويانا وماني عبد رهينة عندك بأمر وتقدر انا ويانا ويانا امر الكاس هذاك اللي كنت منه تسقيني وكلام رصاص ما ننساه وما تنسيني ودعوة لحقت بيك يا الخو ودعوة لحقت بيك ودعوة لحقت بيك يا الخو وذنوبي لحقوا بيك امنك هنيني امنك خطيني امنك هنيني لي امنك خطيني Je suis dauphin. Je m'appelle Florence et je vous souhaite mes meilleurs voeux. À bientôt.